علي علي عمر خويا والقوا يا كوزا وهب الحوار هذا الرمزية شب مدين خويا وعرب ديالنا الحينس العصيمة سيك سيك سيك محمود خويا عرب النوال والنوالات يا ناس كازا بانزا آري أنا حصيت خويا ناس باري خاطر فاتح خويا من كبار الحياة يا ناس في شو أمين بريولية انا مني خرجتي قلبي كان ميت جيتي وحييتي كنت مهني انا ما على بالي العشق والامور ما نسمحش بيه اوي مني جيتي انا مني خرجتي قلبي كان ميت جيتي وحييتي كنت مهني انا ما على بالي العشق والامور ما نسمحش بيه وي وي وي وي وي حقيقة ولا منا وي وي وي وي وي صاي صاكم وصل بروبلام وي وي وي وي وي بحقيقة ولا منا وي وي وي وي وي صاي صاكم وصل بروبلام بونجور بونسوار بونوي اوروا صاكم وصل بروبلام مرحبا مرحبا مرحبا شفت الخضرة ضحت اللوب وكوليت ما على باليش كيفاش حتى وليت اوي بيني وبينك انا يا دي سيديت من الخلاطات الضحس ومليت شفت الخضرة ضحت اللوب وكوليت ما على باليش كيفاش حتى وليت اوي وي وي وي وي وي في حقيقة ولا منام وي وي وي وي وي صايصكم صايصكم وصل بروبلام وي وي وي Ba ba ba ba.